ortağı üzülmez. Ortağı üzülmez. Kırın dostu. Devlet sabahat. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تعلق العبودية بالحواس الخمس، مراتب العبودية الخمسة والعشرين، كل حاسة من الحواس فيها خمسة أنواع، منها الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. قال: وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم، فالشم الواجب كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام، كأن يجد على سبيل المثال يعني زجاجة فيها سائل لا يعرف أهو عصير طيب يجوز شربه ولا يجوز رميه ولا يعني تضيعه، أو أنه قد تخمر فصار خمرا محرمة يحرم شربها. كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الذي تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة، مثلا إدراك أن هذا هذه القطعة مثلا من هي نبات مخدر محرم التناول أم أنه نبات حلال طيب يجوز أكله، قد يعرف ذلك بالشم. يقول: وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه، أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك، يكون قد عرف رائحة الأشياء التي يملكها كملابس مثلا اختلطت بعضها ببعض بعضها يخصه، وهو يعرف الرائحة التي تميز ملابسه، فعند ذلك يشم ليعرف ويميز بين الحلال والحرام. قال: ومن هذا شم المقوم ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم، شم العبيد ونحو ذلك، يعني قد يكون لهذا الأمر أثر في الحكم على أن هذه السلعة تقوم بكذا أو دون ذلك. إذا اختلف اثنان مثلا في نوع من العطور ورجعوا الأمر إلى ذو خبرة إلى ذي خبرة ليحكم أن هذا العطر أصيل ولا غير أصيل، هذا أو مثلا ثمنه كذا أو ثمنه كذا، فيكون الشم في هذه الحالة لصاحب الخبرة والمحكم والمقوم واجبا عليه ليحكم القاضي بناء على ذلك. شم العبيد يعني ليقيم ما يعني قيمتهم، لأن ذلك مبني على عدة عوامل منها الشكل ومنها الرائحة ونحو ذلك. قال: وأما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام وشم الطيب المغصوب والمسروق، وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه. كانش أيامي بقى عندهم شم الهروين ولا أنواع الدخان المحرم من خلال الاستنشاق، فإن النشوق مثلا وتدخين من خلال استنشاق بودرة بها نيكوتين، والسجائر من هذا الباب إذا قلنا أنها تشبه الشم لأنها سحب للهواء من كان خلال الفم ليجد رائحة ذلك الدخان في فمه فهو ضمن الشم. قال: أما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس ويبسط النفس للعلم والعمل، ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. الذي يظهر أن كل أنواع الطيب كذلك، أو أن الريحان قصد به الطيب، فلا ينبغي أن يرد الطيب، يكره ذلك إذا لم يكن هناك عذر. قال: والمكروه كشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات، يعني لأن ذلك يقتضي القرب منهم والاستمتاع ببعض ما عندهم، وهم إنما يستعملون ذلك بالظلم والعدوان وأخذ الأموال بغير حق، وغالبا ما لا يستطيع أن ينكر شيئا من ذلك وإن كان غير مقصود. شمه لهذا غير مقصود، لكن حصل توافقا مع وجوده، ولذلك وجعله في القسم المكروه. قال: والمباح ما لا منفع، ما لا منع فيه من الله ولا تبعة، ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق له بالشرع. قال: وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس، فاللمس الواجب كلمس الزوجة حين يجب جماعها. وقد اختلف العلماء هل يجب أن يجامع زوجته؟ الصحيح أنه عليه أن يعفها، يجب عليه أن يعفها طالما كان قادرا، ومنهم من قال يجب عليه مرة كل 4 أشهر قدر ما يعني جعل الله عز وجل في الإيلاء. وما ذكرنا وهو أنه مع القدرة والتمكن يجب عليه الإعفاف. قال: والأمة الواجب إعفافها، لمس الزوجة حين يجب جماعها، والأمة الواجب إعفافها. إن لم يرد أن يعفها بنفسه فليزوجها، فإن ذلك يلزم حتى لا تقع فيما حرم الله. قال: والحرام لمس ما لا يحل من الأجنبيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال: إني لا أصافح النساء. فهذا لمس الأجنبيات لمس محرم. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا أصاب امرأة قبلة أو مسا بيد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت حدا فأقمه عليه، أو نحو ذلك، فتلى عليه قول الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: هل شهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم. فقال: هي لي خاصة أم المسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. الشاهد منها أن من ضمن المحرم القبلة والمس باليد، وإنما نازع في هذه المسائل بعض المعاصرين، أما قبل ذلك فلا يوجد أحد من أهل العلم يجوز لمس الأجنبية فيما أعلم. قال: والمستحب إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله لهما يستعين به على الواجب. هذا ليس واجبا في ذاته، ولكن يستعان به على المشروع من العفة والطهارة وغض البصر. والمكروه لمس الزوجة في الإحرام بلذة، وكذلك في الاعتكاف وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه. ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله، لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له، ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميصه في أحد القولين. هذا لا بد له من دليل، وذلك أن أبا بكر قبل جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا بعد موته عليه الصلاة والسلام، فلو كان بمنزلة العورة لما جاز التقبيل المستلزم لللمس، ولو كان مكروها لا أنكر على أبي بكر رضي الله عنه. قال ولمس فخذ الرجل إذا قلنا هي عورة، والصحيح أنه عورة مخففة. وإنما يجوز مسه لنحو يعني من نحو الخادم والقريب إذا كان هناك مصلحة، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر وعلى فخذ بعض أصحابه، والله أعلى وأعلم. فالضرب على العورة المخففة من فوق الثياب لا يضر إذا كان لحاجة، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فالظاهر أن له، إذا كان هناك حاجة كالتنبيه مثلا جاز له فعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. وهذه المراتب أيضا مرتبة على البطش باليد والمشي بالرجل، وأمثلتها لا تخفى. فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب، التكسب المقدور يقدر على التكسب وأمامه فرصة للعمل لينفق على نفسه وأهله وعياله، هذا واجب عليه، لا يسعه أن يتركهم بلا نفقة ويقول أنا لا أعمل أو ليس عندي، يلزمه العمل حتى يكف نفسه عن السؤال ويكف أهله كذلك وعياله. قال وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف، والصحيح وجوبه ليمكنه من أداء دينه، وهذا هو الصحيح فعلا أنه يلزمه العمل لقضاء الدين ولا يسعه أن يؤخر حقوق الناس لأنه لا يريد أن يعمل أو يتكاسل عن العمل المباح المقدور عليه. قال ولا يجب لإخراج الزكاة، يعني لا يلزمه أن يعمل ليحصر نصابا ليزكي طالما ليس معه ما يصل إلى النصاب، فليس عليه أن يعمل يصل النصاب، وإن فعل فذلك أكمل لأجره إن شاء الله. قال وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر، والأقوى في الدليل وجوبه لدخوله في الاستطاعة وتمكنه بذلك من أداء النسك، والمشهور عدم وجوبه وهو الصحيح، لا يلزمه أن يعمل ليجد مالا ليحج، إن وجد فبها ونعمت، مثل ما قلنا في الزكاة لا يلزمه أن يعمل حتى يجد نصابا فيزكي، لا يلزمه كذلك أن يعمل حتى يجد سبيلا إلى الحج، إن فعل فذلك حسن. قال ومن البطش الواجب حركة اليد الواجبة، يعني إعانة المضطر ورمي الجمار ومباشرة الوضوء والتيمم، والحرام كقتل النفس التي حرم الله قتلها ونهب المال المعصوم وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلك ونحو ذلك، وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالنرد أو ما هو أشد منه تحريما عند أهل المدينة كالشطرنج أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره. يعني الشطرنج عند أهل المدينة أشد من النرد، قياس أولى، يقول تضمن مفسدة التماثيل زيادة على النرد. وعند علماء الحديث كأحمد وغيره النرد والشطرنج سواء، عند الشافعية أنه مكروه. يقول أو دونه عند بعضهم أقل منه، ده الأظهر، لأن النرد منصوص على تحريمه، وأما الشطرنج فلم يرد نص فيه. قال ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا أو نسخا إلا مقرونا بردها ونقضها، وكتابة الزور والظلم والحكم الجائر والقذف، كتابة القذف والتشبيب بالنساء الأجانب، يعني ذكر هذه العورات أو ذكر هذه عورات النساء وذكر كتابة هذه القصص والحكايات التي فيها التشبيب بالنساء وذكر نقائصهن. التشبيه ايه؟ التشبيب بالنساء يعني الغزل، يشبب بها يعني يتكلم عليها يتغزل فيها ونحو ذلك. قال وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم ودنياهم، ولا سيما إن كسبت عليه مالا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني على سبيل المثال نشر كتابة الكتب التي فيها ذم الصحابة رضي الله عنهم أو الطعن فيهم، نعوذ بالله، نشر أو كتابة ما يكون من شبهات تطعن في السنة وفي أهلها وفي إجماع أهل العلم ونحو ذلك. قال وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مجتهدا مخطئا، فالإثم موضوع عنه سواء فيما أفتى بلسانه أو أفتى كتابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. قال وأما المكروه البطش باليد المكروه فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام، وكتابة ما لا فائدة في كتابته ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة. يقعد طول ما هو قاعد عمال يرسم حاجات ويكتب حاجات ملهاش ايه، ملهاش فايدة. فن التشكيلي ماشي. قال والمستحب كتابة كل ما فيه منفعة في الدين أو مصلحة لمسلم، والإحسان بيده أن يعين صانعا أو يصنع لأخرق أو يفرغ من دلوه في دلو المستقي أو يحمل له على دابته، شل المتاع بتاعه، أو يمسكها حتى يحمل عليها أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه ونحو ذلك. ومنه ومن اللمس والبطش المستحب لمس الركن بيده في الطواف، وفي تقبيلها بعد اللمس قولان، والمباح والصحيح ان هو يعني يشرع ذلك، يشرع ان يلمس الحجر بيده ثم يقبلها، ويستحب ان يمسح الركن اليماني ولا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني. قال: والمباح ما لا مضرة فيه ولا ثواب. قال: وأما المشي الواجب فالمشي إلى الجمعات والجماعات في أصح القولين، الجماعة واجبة في أصح القولين، الجمعة لا يختلفون فيها. قال: لبضعة وعشرين دليلا مذكورة في غير هذا الموضع، مذكورة في كتاب الصلاة وحكم تاركها. قال: والمشي حول الكعبة للطواف الواجب، والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمتروكه، والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه، يعني قالوا له: تعالوا نتحاكم إلى الشريعة، فيحتاج ذلك إلى مشي. والمشي إلى صلة رحمه وبر والديه، والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه، والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. كل هذا مشي قد يكون واجبا. قال: والحرام المشي إلى معصية الله وهو من رجل الشيطان. قال تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم. كل ركوب في معصية الله فهو من خيل الشيطان، وكل راجل يسير في معصية الله فهو راجل الشيطان، فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس. وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضا، فواجبه في الركوب في الغزو والجهاد والحج الواجب، ومستحبه في الركوب المستحب من ذلك، في الركوب المستحب من ذلك، يعني أنه الأفضل أن يركب من مكة إلى منى، وأن يركب من منى إلى عرفة ليكون أعون له على الدعاء. قال: ولطلب العلم وصلة الرحم وبر الوالدين، وفي الوقوف بعرفة نزاع. هذا الركوب فيه أفضل أما على الأرض، والتحقيق أن الركوب سن وأن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم للمناسك واقتداء به، وكان أعون على الدعاء ولم يكن فيه ضرر على الدابة. وحرام الركوب في معصية الله عز وجل، ومكروه الركوب لله واللعب، وكل ما تركه خير من فعله، ومباحه الركوب ما لم يحسن ومباحه الركوب لما لم يتضمن فوت أجر ولا تحصيل وزر. فهذه 50 مرتبة على 10 أشياء: القلب واللسان والسمع والبصر والأنف والرجل، الأنف والفم واليد والرجل والفرج والاستواء على ظهر الدابة. انتهى ما أردنا من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من أحب ورضا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله نقول غالبا فوائد، إن شاء الله إذا ما كانش في بقايا متروكة مفقودة في الكتاب. هنشوف بس الأول غالبا الفوائد. حكم الاقتصار على عدد معين من الأولاد نظرا لضعف النفس أو عدم القدرة على تحمل المسؤولية أكثر من ذلك من ناحية التربية والمتابعة والرعاية وليس من ناحية المال؟ مكروه هذا الأمر. هل ختان الإناث فريضة أم سنة؟ هو مكرمة وليس بفريضة لعدم ورود الأمر به، والله أعلى وأعلم. الوقت المعين عندما تناهز البلوغ، لأن ذلك أأمن في أداء العمل فيها على السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. مكرمة.